الاستاذ النقد الفني خيري شلبي، اهلا بك. اهلا بك استاذك. اهتمامك في النقد يعني يمكن منصب على الاذاعه شويه اكثر. ما هو يعني محاوله لخلق ما يسمى بالنقد الاذاعي وتاصيله، ويعني بحيث ان الصحف تعترف به. يعني النقد الاذاعي يمكن ايه نقدر نقول المسرح موجود، أي السينما موجوده، يعني مجالات فعلا لها روادها ولها كتابها. الاذاعه اصبح لها هذا الوجود من حيث حاليا، يعني هي في الواقع ما كانتش موجوده من قيمه يمكن سنوات قليله جدا. كان البرامج الاذاعيه مهما عملت ما كانش يبقى فيه التفات اليها من جانب الصحف او المجلات، او في حين انك كنت تقرا مثلا مقال عن مسرحيه ومقال عن فيلم ومقال عن كتاب ومقال عن قضيه وكده. فليه البرنامج الاذاعي او التمثيليه الاذاعيه او الماده الاذاعيه بوجه عام ما تاخدش حقها من التقييم والتقدير، ويعني يبقى في مفسرين ليها؟ يعني انت يعني من الناس اللي تخصصوا في هذا الفرع تقريبا؟ هو يعني انا بحاول ان اتخصص، يعني ما اقدرش اقول ان انا تخصصت تماما، انما اقدر اقول ان انا يعني في طريقي الى ان يعني اعمل حاجه في هذا المجال. يعني الوضع المعروف طبعا ان مفيش نقد اذاعي قبل كده، يعني احنا بنعاني من ده، ده مش موجود. فانا لما جيت ابدا فكنت ببدا من فراغ، فاعتمدت على بعض ثقافتي الدراميه يعني المحدوده برضو، يعني واعتمدت برضو على تجربتي بالنسبه للاذاعه، لان انا بدات في الاذاعه كاتب اذاعي من حوالي 15 سنة وعملت تجارب كتيرة قوي. وبعدين أنا أساسا كنت يعني بدرس مسرح وبكتب قصة وكده، فكل هذه الخبرات اللي جربتها في الأشكال الفنية الأخرى استفدت منها في الكتابة الإذاعة، وحاولت أعمل كان في دماغي تجارب معينة الجو ما ساعدنيش على تحقيقها. يعني خططت جوايا، درست المسرح والادب المسرحي في المعاهد، يمكن مش في المعاهد، درست كقارئ، دراسات خاصه. أي الادب الاذاعي يمكن لسه ملوش المراجع، نفس المراجع اللي موجوده، لا ملوش، ما فيش دارسين بالمعنى الكبير. يعني ممكن تلاقي كتب عن الاذاعه، يعني بس دي كتب ايه، حرفيه بحته، يعني كتاب يعمله مخرج اذاعي عن تجربته في الاخراج الاذاعي، كتاب يعمله مذيع عن ذكرياته في مع الميكروفون وهكذا. انما دارس للاعمال الاذاعيه او للفن الاذاعي او للفكر اللي ممكن يقدم من خلال الاذاعه، ده مش متوفر يعني حاليا. يعني النقد الاذاعي ده المفروض ان هو يكون سبق له ممارسه العمل الاذاعي باشكاله المختلفه، وبعدين وصل الى مرحله من الخبره في هذا الميدان انه بعد كده يستطيع ان يقيم العمل الاذاعي. والله مش شرط، يعني مش شرط يكون بالدقه دي، يعني زي برضه النقد المسرحي. ما هو النقد المسرحي مش بالضروره ان هو يكون اصلا اشتغل عامل ستاره ثم ممثل ثم مخرج وهكذا، هو يكفي ان هو يعايش العمل المسرحي، يعيش في الكواليس شوية، يعاشر رجاله ويعاشر أيضا مشاكلهم ومشاكل العمل الفني بوجه عام. وبعدين إلى جانب قراءاته ودراساته ممكن يبقى نقد مسرحي جيد. فذلك النقد الإذاعي مش بالضرورة أنه هو يكون اشتغل أصلا في الإذاعة وجرب أنه هو يبقى مخرج ويبقى مذيع ويبقى مقدم برامج وهكذا. الاستاذ الاذاعي يوسف الحطاب، ان للاسف شديد ان الاذاعيين مشغولين بعملهم اللي بيطلع على الهواء وناسين يدونوا الكلام اللي قروه او يترجموا كتب فن الاذاعه او يقولوا تجاربهم في مطبوعات. ف يعني مشكله انشغالهم بالعمل دي مساله يعني مسلم بيها، لكن يعني من معروف ان كل زعيم بيجيدوا اللغات الاجنبية، فالمراجع يعني موجودة ومتوفرة والحمد لله، يعني فإلا بيحب يقرأ بيقرأ كتب انجليزي او فرنساوي وهي كثيرة في فن الاذاعة. انت مش شايف ان الاذاعيين القدامى يعني مقصرين الى حد ما في ان هم يدونوا تجاربهم ويدونوا حصيلة المعرفة الإذاعية اللي وصلوا إليها. مش عارف يعني قد يكون هذا تقصير من وجهة نظر الجمهور، لكن الإذاعي بطبيعة تكوينه راجل بيعمل على الهواء، بيفضي إلى الناس بالبرامج اللي بيعملها، فهو راجل مش صاحب قلم قد ما هو صاحب فم وصاحب صوت. يعني انت معروف انك كنت بتدرس في معهد التمثيل اذاعه، وكان مفروض ان هذا التدريس يتحول الى ماده مكتوبه تبقى موجوده للاذاعيين، مش كان افضل من المحاضرات؟ والله انا عندي اربع كشاكيل كبيره جدا مليانه بمحاضرات القيتها، وانا راجل يعني ما بعرفش اتكلم فبكتب كل اللي بقوله، لكن وطلب مني اكثر من ناشر انه يطبع المحاضرات دي، لكن انك انت تلاقي وقت عشان خاطر تراجع المحاضرات دي وتعيد صياغتها بحيث انها تطلع في كتاب، دي شغلانه بتاعت واحد كاتب. الان يعني انا وقد تركت الاذاعه الى التلفزيون، فاعتقد ان انا يعني السنه الجايه قاعد بان انا هطلع كتابين في فن الاذاعه. النقد الاذاعي يفضل ان الناقد الاذاعي ده يكون له سابق تجربه بالعمل الاذاعي؟ والله هي القاعده المعروفة والمسلم بيها ان لا عمل بدون سابق تجربة. النقد عمل قطعا، فاذا لم يكن لهذا الناقد سابق تجربة في العمل الاذاعي فما بيطلعش نقده نقد سليم. يعني اذا كان في المسرح ممكن الناقد ما يكونش مؤلف مسرح او ممثل مسرح، هل ده ممكن ينسحب على العمل الاذاعي؟ لا، حتى في المسرح كمان، في المسرح ما كانش يكون الناقد دارس لجميع فنون المسرح فبيطلع نقده عبارة عن نقد تأثيري، النقد يعني بيطلع الأثر الذي تركه العمل على نفسه فقط، والنقد التأثيري ما بقاش نقد موضوعي. لكن عشان يبقى نقد موضوعي في المسرح أو في الإذاعة لابد أن يكون دارس وممارس هذه العملية ومعايش، ولذلك احنا بنقول أن لا يمكن يكون في إذاعي إلا إذا كان عاش التجربة نفسها. في ناقد موضوعي للعمل الإذاعي؟ في معهد التمثيل في قسم للنقد، أعتقد إنه هيخرج بيدرس دلوقتي النقد الإذاعي، أعتقد إنه هيخرج نقاد موضوعيين لفن الإذاعة. من غير معهد التمثيل في نقاد بيكتبوا في بينقدوا البرامج الإذاعية، بيختلف نظرك نقدهم وبتحس إن هو نقد موضوعي؟ الناقد اللي سلفت نظرك هو لازم تستفيد منه، ده موجود واللي ينقل تجربة جديدة مرت في العالم، للأسف شديد ليس موجودا في مصر لحد دلوقتي. الأستاذ علي عيسى مراقب التمثيليات بإذاعة البرنامج العام. المستمع فعلا في رأيي هو أعظم ناقد وجد للإذاعة، هو المستمع البسيط العادي اللي قاعد طول النهار حكم عمله بيحسم عليه، نسمع راديو مثلا. ودي ما بقولهاش اعتباطا، انا بقولها نتيجة تجربة. انت تذكر ان كنت في بعض سنوات كان بعد عقب كل مسلسلة شهرية بتقدم كنا بنعمل ندوة عنها وبندعو المستمعين اليها، فلا تتصور يا وجدي كان فيه يعني جماهير عريضة جدا وناس بسطاء مختلفة وعظام بشكل كبير جدا، يعني بسطاء وعظام في نفس الوقت وعظماء في نفس الوقت، ناس بسطاء وعظماء. يعني على ما اذكر انا اذكر واحد مكواجي ما بنساهوش، كان في مسلسلة الام، وكان معانا ناقد استاذ جامعي كبير وحاضر الندوة معانا، فالمكواجي قام اتكلم كلام في منتهى الروعة ونقد انا استفدت منه، ده الناقد الحقيقي اللي جاي ببراءة مطلقة وجاي بدون قصد وبدون هدف ولا يقصد المجاملة ولا يقصد في نفس الوقت الهجوم لغرض ما. كل ده بيتجدد في الناس البسطاء. لا انسى ايضا رجل مقاتل جه من مركز تأهيل المهني كان رجله في الجبس وجاء على عجل جرجرينه على عجلة وكلم كلام في منتهى القيمة. ده الناقد الحقيقي بتاعنا. يعني ليه تعتبره الناقد الإذاعي الحقيقي؟ يعني احنا لسه بنفتخر الى النقاد الإذاعيين المتخصصين؟ انا رأيي الخاص ان فيش ناقد إذاعي متخصص الى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها اطلاقا. يعني كلها مسائل اجتهادية بحتة، وزي ما بقول ان المستمع الحقيقي او الناقد الحقيقي هو المستمع. بالنسبه لكلام الاستاذ يوسف الخطاب، المعاهد امرها متخرج ناقد، يعني معاهد التمثيل ما فيها قسم ناقد. اه من عارف، وزي برضو كليه الاداب بتدرس ادب. مع ذلك لما تحصي عدد الادباء اللي في العالم كله ما تلاقيش منهم اتنين او تلاتة اتخرجوا من كليه الاداب. او اللي تلاقيهم يعني او بمعنى اصح الادباء العظام جدا مش هم اللي درسوا دراسه منهجيه متخصصه. الادباء العظام جدا اللي موهبتهم فرقت عليهم موهبه عظيمه جدا، يعني موهبتهم فرقت عليهم الاتجاه ده، يعني تثقلها الدراسه. موهبه تثقلها الدراسه. والدراسه يعني لما بتكون منهجيه قوي بالنسبه للاديب او الفنان يعني في تقديري انا بتفسد موهبته. انما بالنسبه للناقد برضه لازم يكون اساسا عنده الموهبه. لان موهبه النقد ولا موهبه النقديه لممارسه العمل نفسه، موهبه النقد ايضا موهبه. لان انا عشان انقد عمل مش مجرد ان انا واحد بنقده من الخارج، ده انا بنقد العمل من داخله، وبعدين بتبقى رؤيتي انا مكمله للعمل. يعني ما بقولش العمل ده فاشل او ناجح، ده انا بقول وجهه نظر تضيف الى العمل شيء وتكمله. يعني بس مع الاسف ان النظره للناقد عندنا بشكل عام نظره عدائيه. يعني ناقد يبقى عدو على طول، في حساسيه، يعني في حساسيه غريبه جدا. برضو بيستوقفني كلام الاستاذ علي عيسى وهو بيقول ان المستمع هو الناقد بتاعه. يا استاذ علي، التجربه اللي انت عملتها بخصوص مناقشه الاعمال الاذاعيه في دار الادباء او في مكان عام، دي تجربه واحده بس او تجربتين ومفتعله، لانك انت بتعمل ايه فيها؟ اللي افتعل انك بتعمل تذاكر ودعاوي وبتكلف ناس تحضر، وبتعمل اعلانات طول النهار في الاذاعه ان في التمثيلات الفلانيه هتناقش. وبعدين اللي بيجي لك مين؟ بيجي لك الناس اللي هم بيعرفوا يتكلموا، الناس اللي هم يعني كلامهم برضو ما يؤخذش يعني ما هو اتسل معنا نماذج من الجمهور المستمعين العادي، يعني اللي هو مرتبط بالراديو زي اللي اشار اليه الزميل علي عيسى، المكوجي والمقاتل. ما دي نماذج، دي مجرد نماذج لا تعطي دي لا تعبر عن الكل. ما هي دي ده المتلقي. يعني انا لما يجيني معلش، ما هو انا في اعرف ناس مكوجيه برضو يفهموا اكتر من، يعني اعرف ولد ميكانيكي يعرف يفهم اكتر من مهندس. يعني دي مع ذلك يعني ما نعتبرهاش مقياس. لما يجيني مستمع او اتنين ويتكلموا كلام كويس، مش معنى ذلك ان ده هو المستمع، ان دول عبروا عن المستمع كله، ويبقى والا تبقى يعني احنا في دائره محدوده جدا. طب ما هو يعني عمل تذاكر وعمل في راديو نداءات، طب اكتر من كده دعوه للناس ايه؟ طب ما هو دي دعوه للجمهور المستمعين. هذا العمل في حد ذاته لا غبار عليه، ولكن ان يؤخذ كدليل قاطع ده اللي انا اعترض عليه. يعني ثم انها اتعملت في تجربه او اتنين بالكثير، وبتوع بالتحديد بتوع علي عيسى باعتباره مراقب للتمثيليات، يعني باعتباره كمان مخرج لهذا العمل وحريص على انه يبدا تجربه ويبدا بنفسه، يعني وهو مراقب. معلش، هو له الحق ان يفعل ما يشاء، ما دام في النهايه بيدي نتيجه كويسه مفيش يعني ضرر. طب بالنسبه لكتابه التجربه في العمل اللي بينقد، يعني انه يكون الناقد ده اذاعي قديم له تجربه طويله. ما هو احنا قلنا قبل كده بشويه ان الناقد الاذاعي لازم يكون متسق بالعمل الاذاعي. مش شرط يكون هو نفسه اذاعي، رجل اذاعي مش بالضروره. انما يكفي انه يعايش العمل الاذاعي عن قرب ويبقى فاهم. يعني هو الناقد اللي يوسف الحطاب هيخرجه من معهد الفنون المسرحيه، ما هو لازم اولا يجي يتمرن في الاذاعه، ولازم يجي يتدرب في الاذاعه، وبعدين هيجي يتدرب وفي ذهنه نظريات محنطه قد لا تفيده على الاطلاق، ثم يبدا بعد ذلك منطلقا من خلال تجربته هو الخاصه، من خلال استماعه للراديو، ومن خلال المامه بالعمل في داخل الراديو، في داخل الجهاز من جوه، وهكذا. النظريات اللي هو هيتعلمها دي حاجه بس يعني تديله خلفيات. انما مش شرط ان يكون النقد ده. وبالرغم من ذلك قد يدرس دراسة عظيمة جدا جدا وهو شيخ كنقد، لان هو اصلا ما هو صاحب رؤية. ما هنا بقى تيجي اهمية يعني التجربة نفسها، يعني ما يقول ان الاساتذة الاذاعيين القدامى هم اقدر الناس على النقد. طب ما طلعش منهم نقد ليه؟ يعني ما في اذاعيين عظام جدا انما ما يعرفوش يكتبوا نقد. ما هياش ضرورة يعني. هو كذلك برضو الاديب ما هوش بالضرورة يعرف ينقد، ولا الناقد بالضرورة يكون مؤلف فاشل. يعني انا اذكر الدكتور القط كان يتكلم في البرنامج ده وقال كلام كويس جدا حوالي الموضوع ده، نسمعه. يا ريت. الناس ده انا بعتقد، ودي يمكن فكرة ما بيلتفتش اليها ناس كتير، الحين يقال ان النقد عالة على الادب. في الواقع انا بعتقد ان الناقد عنده ميل فطري طبيعي الى النقد، كما يوجد هذا الميل الفني عند القصاص او الشاعر او المسرحي. وكل الفرق انه القصاص مثلا او المسرحي بيستقي مادته من الحياة نفسها، والناقد بيستقي مادته من الصورة الفنية للحياة. فاذا اذا اتفقنا على هذا التعريف او على هذه الحقيقة ان النقد ميل فطري واستعداد طبيعي، فاذا لابد ان تكون الموهبة اساسا موجودة كما نفترضها او نشترطها في الشاعر او في المسرح الكاتب المسرحي او الكاتب الروائي. الموهبة النقدية. النقدية. بالاضافة الى هذا، الناقد مطالب اكثر من اي اديب اخر، من الاديب المنشئ يعني، بنوع من الثقافة الاوسع، لانه الموهبة وحدها قد تكفي في بعض الفنون كالشعر. يكفي ان الشاعر يكون عنده فطرة شعرية سليمة وعنده اطلاع على النماذج الجيدة في الشعر لكي يكتب شعرا جميلا. وهناك نماذج من الشعراء في العرب وغير العرب اثبتوا انهم شعراء كبار حتى في سن 20 و25. لكن الناقد لا يمكن ان يعتمد على الفطرة او على الاستعداد الطبيعي وحده، لانه بيحكم على اعمال ادبية متصلة بكثير من القواعد والاصول ومتصلة بالفنون الأخرى إذا كان يريد أن يكون ناقدا حقيقيا. لأن الناقد الحقيقي لابد أن يربط بين الفنون بعضها وبعض، مش بس الفنون القولية، ولكن مثلا في الشعر لابد أن يكون عنده أيضا معرفة ببعض الموسيقى، ولابد أن يكون عنده معرفة ببعض قضايا علم النفس وغيرها. في حد أدنى من الدراسات المتخصصة لازم؟ هو ده طبعا مسألة اعتبارية. كلما زادت ثقافة الناقد وزادت موهبته الطبيعية زاد اعتباره كناقد. ومن هنا طبعا بيختلف النقاد كناقد ممتاز أو كبير وناقد عادي. عندما يتعرض العمل الإذاعي للنقد، الناقد بنحس إن هو مش حاطط نفسه محل المذيع، يعني مش موجود في موقع الحدث. يمكن ظروف المذيع وظروف العمل الإذاعي بتختلف عن أي ظروف أخرى. أي عمل تاني بيبقى له نص موجود سواء كان مسرح او سينما، انما في العمل الاذاعي وانت ادرى الناس بالحكايه دي، النص في اغلب الاحيان مش موجود الا في حدود التمثيليات يعني. فيما عدا هذا النص مش موجود. هو بقى النقد اللي يتعرض للاعمال الاذاعيه لازم يضع في اعتباره الحاجات اللي حضرتك قلتها دي. وبعدين النقد لما بيجي ينقد المذيع اللي بيقدم مثلا حفلة خارجية او المذيع اللي بيقدم برنامج، هو ما هو عارف يعني بيبقى عارف ايه التفاصيل اللي تمت الى ان وقف المذيع امام الميكروفون وقال هنا القاهرة او صوت العرب من القاهرة. يعني لازم يكون ده موجود في الخلفية يعني. بصراحة كده ده موجود في كل الناس اللي بتكتب وبتحلل البرامج الاذاعة. ولا احيانا بيبقى ناقد او كاتب بيعمل في برنامج او بيتكسب منه، وبعدين يجي يشيد بهذا البرنامج على حساب برامج اخرى. والله يعني جايز يحدث يعني. تعبير جايز ده يعني في مجاملة؟ لا، ما اعتقدش ان في مجاملة، ولكن ده جايز يحدث بمعنى ان ممكن برضو الشخص اللي حضرتك تتكلم عنه ده يكون متحمس للعمل اللي هو بيعمله، ده من حقه، خصوصا اذا كان هو ما هوش واقف منه موقف الناقد. يعني اذا كان هل ممكن الواحد يبقى عامل عمل وهو اللي ينقده ويكتب عنه ويشهد به؟ لا، ممكن حاجه تانية، ممكن يكون هو اللي عامل عمل ويعترف بمواطن الضعف اللي فيه ويقول انا قصرت في الحته الفلانيه وكان يجب ان الحته الفلانيه دي يعبر عنها بشكل احسن وهكذا، وده شيء كويس يعني. انما ان يشيد بعمله اللي يكون هو نفسه عامله، يعني ده يبقى شيء يعني لا يجوز في تقديري. انت شخصيا مش لامس ده؟ انا شخصيا لا اوافق عليه يعني، انما لامسه موجود. يعني كل ما استطيع ان اقوله اذا كان ده حصل فعلا فده لا يجوز. اذا كان، انما انت متصور ان هو ما بيحصلش؟ لا انا بصراحه يعني ما هو في بيحصل كتير طبعا اشياء غريبه جدا في مجال الكتابه، يعني الكتابه الصحافه الفنيه بالذات فيها تناقضات كثيره جدا، وهذه التناقضات يعني لا يجب ان تلفت النظر. ليه بقى؟ لان هي معروف دوافعها، ومعروف والقارئ ذكي جدا وما بيعلقش على الحاجات دي ولا يلفت نظره الا كل شيء جاد، فمش مهم يعني اذا تواجدت ظواهر زي ديت، ما يعني مش يعني حياد الناقد، حياد الناقد الاذاعي انا بتكلم، يبقى احيانا مظلوم بصلته بالعمل الاذاعي. وهو ده الناقد الاذاعي لازم يكون ملتصق تمام الالتصاق بالعمل الاذاعي من جوه، من جوه الجهاز نفسه، يعني ما يبقاش مجرد مستمع. ولذلك انا يعني احيانا اسمع برنامج، عندنا مجله الاذاعه في باب اسمه قبل ان تسمع قبل ان ترى، فانا باجي واقرا الثلاث اربع صفحات دول واشوف في بيبقى في تلخيص لكل البرامج، كل برنامج على حده، البرامج اللي هتتذاع خلال الاسبوع ده، فانا بقراها كلها واشوف انه برنامج من دول يستحق ان انا اسمعه، واذا كان هناك برامج جديده نزلت في الدوره الجديده او لا، وبعدين بسمعه. تاني مره باجل لصاحب البرنامج ده واقول له انا سمعت الحلقه الفلانيه، ويعني اقول له على ملاحظاتي اللي انا قبل ما تكتب دي، قبل ما اذا حسيت ان هو يعني فيه تجاوب للملاحظات اللي انا بقولها، تجاوب شخصي بينه وبينه، يعني انا بعمل عمليه اختبار الاول، فابتدي اهتم بالحلقه الثانيه واسمعها اشوف هو تطور ولا لا، قد اجيله في الحلقه الثالثه واحضر معاه التسجيل واشوف واقرا النص وكده، ثم اكتب بعد مثلا مرور 7-8 حلقات او 10 حلقات، يعني اكون يعني جمعت يعني تمكنت من الموضوع تماما. بالنسبه للبرنامج منتهى الصراحه اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، يعني انا ما كتبتش عنه الا بعد مرور 5-6 أشهر 7 تقريبا، بالرغم ان انا كنت بسمعه، انما ما كانش فيه يعني العلاقه. اصل النقد ده ايه؟ النقد ده علاقه حب بين الناقد والمنقود. يعني هل العلاقه الحب دي واضحه بالنسبه لكثير من المتعاملين، ولا في ناس احيانا النقد بيأذي مشاعرهم وبيعتبروه ده كويس؟ السؤال ده كويس، لان دي فعلا حاجه انا بعاني منها معاناه شديده جدا، بالرغم ان انا بيبقى قصدي يعني ان انا اكون مفيد يعني، فافاجئ بان الشخص اللي انا تعرضت له بالنقد يقابلني بعدها على طول وهو واخد مني موقف وبيبص لي كده بنظره عدوانيه كان انا شتمته. يعني ما لم تمدح، يمكن احيانا بتزود العيال شويه. شوف يا استاذ وجدي، النقد يعني كلمه ضمير صاحي، فالانسان اللي يغلف كلمته يبقى مفيش داعي يقولها، يعني ممكن اغلفها ايه بنوع من التهذيب، يعني اقولها بشكل مهذب، انما ما اقللش من حدتها. يعني لازم تبقى حاده، لازم الحقيقه دائما حاده ومره. يعني انا عشان اقول لك ان انت يعني فشلت مثلا في تقديم الحلقه الفلانيه، مش من السهوله انك انت تتحمل دي. انا كمان كناقد ما بجيش اروح قايلها لك كده وقد فشل المذيع، اذا قلتها يبقى هنا ممكن يعني اقولها برضو، انما يعني ادبيا ما يصحش انها تقال بالطريقه المباشره دي، ممكن يعني اتدرج بتفاصيل معينه افهمك ان ده ما كانش هو المطلوب من غير ما اقول لك يعني كلمه الفشل. مين اخر واحد زعل منك لما كتبت عنه؟ اخر واحد زعل مني محمد انور. ليه؟ ما اعرفش يعني، على الرغم من ان انا ما يعني استخدمت اسلوب لا ينم عن اي احقاد شخصيه يعني انا يعني اذا كنت بتابع الكلمه اللي انا بكتبها فلا بد انك تكون حاسس بده. اولا ما هياش قفشات صحفيه زي اللي بنقراها في بعض الابواب الفنيه المتجاوزه، ده انا بقول وجهه نظر محدده وواضحه جدا جدا نابعه من داخل العمل نفسه. كانت ملخصها هي يعني ما بفرضش وجهه نظر من عندي، ده انا دايما بخش جوه العمل واطلع بوجهه نظر. طب كان وجهه النظر اللي سببت له هذا الضيق ايه؟ هو انا تعرضت له مرتين. المره الاولانيه في برنامج اسمه الجوقه كانوا بيقدموه وهم اللي بيقوموا بتمثيله. المره الثانيه برضو كان بخصوص دور تمثيلي هو عامله في فيلم اذاعي اظن اسمه بلا عوده. والمره الاولانيه انا كنت حاد لان فعلا انا لا اوافق ان المذيع يشتغل ممثل، دي مساله يعني غير مقبوله فنيا. وكان ملخص وجهه نظري في الكلمه الثانيه ان هو كمذيع، المذيع صوته مدرب على الحيده التام، خصوصا اذا كان مذيع قارئ نشره زي محمد انور، فهو بيقرا نشره وبيقرا موجز انباء وكده، الى جانب انه مذيع منوعات بيقدم برامج. ممكن الممثل ينفع مذيع منوعات، ينفع مقدم برامج ويبقى شخص جماهيري ومحبوب ودمه خفيف وكده، لكن كونه ينفع مذيع قارئ نشره فدي مشكوك فيه. وبعدين اما كان اثناء ما كنت بسمعه ما كانش قادر يبارح ذهني كمذيع، لان انا دايما بسمعه بيقرا نشره واسمعه بيقول اخبار نشره فنيه واسمعه بيعمل لقاءات مع فنانين وكده. صوته كقارئ للنشره متحكم فيه قوي لدرجه ان هو لما كان يحب يلون في التمثيل كان يبان زي ما يكون بيعمل لقاء مع واحد في البرنامج. الزميل محمد انور، انت زعلت من نقد الاستاذ خيري شلبي؟ انا ما بزعلش من حد خالص. يعني ده واضح انك انت متاثر من النقد. اصل النقد كمبدا النقد كويس جدا لانه بيحط ايد الواحد على عيوبه، ومش عيب ابدا ان الواحد يفضل يتعلم حتى من اي انسان يعلمه، بس يكون هو اصلا معلم يكون عارف ازاي يعلمه. فدي ما تزعلش، يعني حضرتك بتقول النقد، النقد ما يزعلش، انما اللي ما هواش نقد هو اللي يزعل. طب طب اللي قاله استاذ خيري سلبي ايه رايك فيه من ناحيه التمثيل يعني والحاجات دي؟ احنا مش اول ناس مثلنا في الاذاعه، واللي بيخش الاذاعه بيبقى راجل هاوي ما هواش موظف، هاوي فن عموما، لان الاذاعه فن، البرنامج فن، نشره الاخبار فن، التمثيل فن. المذيع ما كانش مؤدي جيد يبقى لا هينفع بتاع برامج ولا هينفع بتاع نشره اخبار ولا هينفع اي حاجه في الدنيا. فاحنا هو واخدها بمعنى التمثيل انه تمثيل، احنا بنادي، هو لون وفكره كنا كلنا التفينا حولها وتحمسنا لها، ان احنا كناس هو في محطه من المحطات، يعني محطه مش عايز اشكر في محطتي طبعا، انما اهو محطه دمها خفيف وبتقدم برامج ظريفه للمستمع، والمستمع بيحبها فعلا وبيحب الناس اللي فيها فعلا، ومش بغرور بقول الكلام ده، انما ده واقع. فاحنا حبينا ان احنا فعلا كمجموعه نقدم لهم حاجة ظريفة، قدمناها وكانت بحب وبإخلاص شديد جدا وما كناش بنمثل. نجحت؟ نجحت. عشان كده وقفت؟ لا، هي وقفت لإعادة الفكرة، يعني هنكتب أفكار بطريقة ثانية. يعني الفكرة اللي احنا كنا متحمسين ليها خلاص، يعني قلنا اللي احنا عايزينه، في كلام ثاني بإطار ثاني بيتكتب وبيتحضر، وهي ما توقفتش ولا حاجة. ممكن في يوم من الأيام تتحول إلى مؤدي تمثيليات وتهجر العمل الإذاعي كمذيع ومقدم برامج؟ لا، العمل الإذاعي أستاذ وجدي كله مكمل لبعضه. يعني أنا كراجل في الإذاعة، طب ما هو أنت لما بتيجي تكلمني دلوقتي، ما هو أنت بتأدي أداء معين أو بتسألني بطريقة معينة، ممكن سؤالك ده يختلف طريقته عن ما تسألهولي بطريقة ثانية. فأنا ممكن أقول لك السلام عليكم، فانت تقبلها ان ده حب، ممكن اقولها لك بطريقة تانية فتاخدها ان انا بتريق عليه. طب هو ده مش اداء؟ يعني انت مقتنع بان المذيع ممكن يقرأ نفسه ويمثل في نفس الوقت؟ ما بقولش يمثل برضه، بقول يأدي، لان كلمة التمثيل دي كبيرة جدا ومحدش يقدر يوصل لها الا يعني في ممثلين كتير، انما برضه ما هماش ممثلين. الممثلين يعني الممثلين يا استاذ وجدي، انت يعني راجل بتشتغل عمر طويل يعني في الإذاعة واحتكيت بكل الفنانين، يعني تقدر تقولي في الوسط الفني في كم ممثل؟ كتير كتير، كلهم ممثلين. ممثلين ممثلين في ميادينهم يعني، في المسرح يعني في السينما وممكن في الحياة. مش كده؟ انتوا بقى ممثلين في الإذاعة؟ احنا برضو ما بنمثلش، مؤدين. يعني برجع اقول تاني ما بنمثلش. طب لو انتوا مش موجودين، مين اللي يؤدي الأداء بتاعكم؟ اي حد تاني عنده نفس القدره. يعني ما ينفعش يجي ممثلين يؤدوا بدلكو؟ ينفع، ليه ما ينفعش؟ انما في النشر ممكن ينفع ممثلين؟ لا، هو واضح طبعا من لهجه الاستاذ محمد ان هو انها لهجه عدوانيه جدا جدا. لا مش عدوانيه، هو يعني برضو يمكن في حساسيه النفس. لا ده حساسيه او حساسيه حاده، واصل هو يعني قال لي اكتر من كده يعني في الطرقه بتاع اذاعه الشرق الاوسط، قال لي كلام خطير جدا واجيبك على الهوى ونشوف مين اللي يعني مش عارف هيقنع الناس وكلام يعني. يعني انت من شويه قلت برضو ان انت اتعودت على الحكايه دي، ما هو انه طبيعيه، لان هو من شده احساسه بان هو على غير حق فبيعمل تعويض بحده الانفعال. انما هو نفسه اعترف دلوقتي اعتراف صريح ان الممثل شيء والمذيع شيء، وان المذيع اللي مدرب على مخاطبة الضيوف بلهجة معينة وبنبرة معينة يعني يبقى امر مشكوك فيه انه يصبح ممثل ذو صوت يتلون في مواقف معينة، ويعني ممثل يمثل. هو كمذيع يعني حدود امكانياته مذيع، انما ممثل لا يمكن ابدا اقتنع به. يمكن هي وجهات نظر برضو، يعني هي وجهات نظر. هو بيقول له مش احنا اول ناس تمثل. هو مش اول ناس، الجيل الاولاني، وانا كتبت كده برضو في الكلمه اللي هو اللي زعلته، كان بيمثل، بس كانوا بيمثلوا نتيجه ايه؟ نتيجه ضروره بتحتم عليهم انه يمثلوا. كان المذيع هو اللي بيركب الاسطوانه، وهو اللي صفيه المهندس مثلت، وبابا شارو مثل، وعبد الوهاب يوسف مثل، وكانوا بل بالعكس كانوا عاملين فرقة تمثيل في الإذاعة، فرقة هواة، بس دول كانوا عندهم فعلا مواهب تمثيلية. يعني عبد الوهاب يوسف أبوه ممثل عريق، وهو نفسه صوته أما تسمعه تحس إن صوت له إمكانيات كبيرة جدا. يمكن دول برضو كانت مجموعة، فهي كانت مجموعة يعني، وكانت مجموعة لسه ما كانش فيه الممثل الإذاعي أيامها، ما كانش ظهر الممثل اللي ممكن يديلك اللي انت عايزه كمخرج. لان ممثل الاذاعة اما جيب بطل هيقوم بدور حبيب مثلا او جان في الاذاعة يختلف عنه هو نفسه في السينما او المسرح او التلفزيون. ممكن ان الاذاعة صوت، لا الاذاعة صوت، فممكن يبقى راجل يبدو كبير في السن انما صوته شباب. انما ده يؤكد برضو انه في حساسيه بين الناقد والمنقود. بس حينما تبلغ الى هذا الحد يبقى العلاقه لا تنفع، وبالتالي يبقى احنا ما عملناش حاجه. لان النقد اساسه بالدرجه الاولى اتحاد بالعمل الفني. يعني الناقد بيحاول يتحد بالعمل الفني عشان يبقى جزء منه، عشان يقول كلمة صدق مفيدة. فكيف تكون هذه الكلمة مفيدة؟ أما المنقود يتخلص من روح التعصب لعمله، أو ممكن يرد، أو ممكن يرد. لا، حتى عنده هو لما حيرد هتبقى المسألة هتخش في مناظرات، وده برضو ما هوش مستحب يعني بالنسبة للنقد. هو عليه ان هو يقراه بس يتجرد من تعصبه لعمله. دي مسألة موجودة في كل واحد، وبالتالي لما يتجرد من ده يقدر يدرس وجهة النظر دي كويس ويفهمها كويس، ويعرف ان هي مبنية على الحب اساسا. يعني انت شخصيا كناقد للاعمال الاذاعية وفي نفس الوقت بتكتب للاذاعة بعد برامج، لما بتكتب برنامج ويجي زميل او ناقد اخر ينقده بحدة شوية، او في ملاحظة ان انا من يوم ما بدأت اكتب نقد بطلت اكتب برامج للاذاعة. حاليا يعني لما بشتغل في الاذاعة بشتغل اعمال متصلة بالنقد. يعني ما عدتش بعمل اعمال فنية تنقد، لان خلاص يعني انا الاول كنت بادئ دي انها كحاجة تغطية للمجلة اللي انا بشتغل فيها، ثم فجأة لقيت ان انا ممكن اعمل حاجة، وان هذا الحقل في حاجة الى من يعني يستنبت فيه بذور ناقد اذاعي. وانا لا ازعم ان انا حققت ده، بل يعني اقول ان دي محاولات عشان الصحف بعد كده تعترف بهذا الناقد، ويجي بعديها الناس اللي تكمل وتنضج وتبقى يعني تؤكد هذا الخط. فانا لما لقيت ان انا هاخدها جد فبطلت في الاذاعه، الا اعمال قليله جدا يعني في مجال الدراسات والنقد ومش اكثر من كده. وده في سبيل ان المستمع القارئ لما يقرا كلمه نقد فيها حده شويه او فيها يعني كلام صريح، يوم ما يحسش ان وراها غرض معين، وما يحسش ان وراها هدف شخصي او حقد شخصي او اي شيء من هذا القبيل. وده لازم المستمع يقتنع تمام الاقتناع بوجهة النظر ديت، ويعرف ان هي وجهة نظر يعني مخلصة تماما للعمل الفني. هي قناعة المستمع مهمة جدا. امال ايه؟ ما هي اصلها علاقة زي العلاقة الزوجية تماما. العلاقة بين الرجل الاذاعة وبين المستمع ما هيش علاقة بنت بتاعة ساعة وهتمشي كما قد يخيل للبعض. عشرة. ده هي عشرة طويلة الاجل. لانك انت اولا انت الوحيد اللي مسموح لك تخش بيته في اي لحظة، وفي وجوده او عدم وجوده، ويأتمنك على اولاده وعلى بيته وعلى الست بتاعته. ده مسألة خطيرة جدا. فانت اذا لم تكن شخص دمث الاخلاق، يعني مهذب مؤدب، ذو عندك اشياء عايز تقولها حقيقة، يبقى ما تنفعش. هذه الثقة موجودة في كل الاذاعيين اللي تسمعهم. هنا بقى بنتكلم بصراحة. أيه طبعا. مفيش حاجة تزعل طبعا. مفيش شك ان هي متوفرة، يعني الثقة دي متوفرة في يعني عدد كبير جدا من الاذاعيين اللي موجودين. في عدد كبير. لا مش طبعا. الكل. لا في عدد كبير. يعني العدد الاخر بقى. العدد الاخر ما هواش واعي بالمسؤولية دي. يعني تفلت يعني منه في قيمة. بتفلت يعني ايه؟ ما عندوش درجة من الوعي تخليه يعرف يعني ايه انت هتخش بيت واحد وتقعد تحدثه او تقدم له ناس او تقدم له موضوع. يعني هو بيبقى كل اهتمامه منصرف ان هو يفرقع بس ازاي، ما يفكرش فيه وعلى حساب ايه وايه القيمة اللي هيقدمها. ده ما بياخدش من تفكيره كتير. يعني توقف كده عند نموذج او اسلوب من يعني البرامج الاذاعيه اللي انت شايف انه ده ما يجبش ان هو يدخل كل بيت او انه عليه مآخذ. لا ده هنا يعني مش بالطريقه ديت او مش للدرجه دي، انما عايز اقول ان فيه كثير من البرامج بتبقى فيها نقاط. برامج يعني تمثيليات. تمثيليات وخلافه. ما هو اي كل ما يعد يعني سواء كان منوعات كل ما يعد للاذاعه برامج فهو برنامج. يعني حتى كلمه برنامج يعني اعداد شيء يعني يذاع او يقدم يعني سواء كان تمثيليه ولا مطور موجود في التمثيليات. يمكن يمكن مثلا في المسرح مثلا في مآخذ على ان بعض المسرحيات في المسرح بتبقى مدية فيها صور للردح والشتيمة والتغيير ده او في بعض التمثيليات يمكن ده برضو اذا كان في المأخذ ده موجود على المسرحيات جايز يكون موجود في الاذاعة بشكل اخر برضو ان الصوت العالي موجود برضو في بعض التمثيليات. هو بيجي ايه بتيجي بعض فلتات يعني انا اذكر ان كان في زمان لائحة كده اسمها اخلاقيات الاذاعة ولا زالت معرفش دي لازالت موجودة ولا لا لازالت موجود. على الرغم من انها لازالت موجودة الا ان يعني انا بشوف ان هي يعني ما اعرفش يعني لو كانت موجوده كنت انا حسيت بيها بدليل ان انا بسال عنها اذا كانت هي موجوده ولا لا. طب اللي خلاك تسال عنها بتيجي يعني. في بعض الاحيان في بعض التمثيليات تسمع مثلا ان المخرج يجيب واحده تمثل دور بنت يعني بنت ليل مثلا فبيخليها تتكلم برقاعة شديدة جدا وغير مقبولة على الإطلاق بحيث ان يبقى فيه خطورة ان اللهجة دهيت تصبح دستور لبعض البنات او ان يعني البيوت يتردد مثل هذا الكلام او مثل هذا الصوت لدرجة ان انا ساعات يكون الراديو مفتوح وتيجي ضحكة مثلا الضحكة اللي انا اقدر اسميها يعني ضحكة مسجلة كأنها موجودة في كل يعني لما تحب واحدة تضحك ضحكة المرأة الرفيعة او بنت البلد اللي يعني صوتها حياني تقوم تضحكها بشكل مثير ومقزز يعني ساعات الضحكة دي تنطلق في الراديو في بيتي افزع جدا جدا ولاني احس ان الجيران متصورين الست بتاعتي هي اللي بتضحك كده او عندنا ضيوف بتضحك كده فده ده ده ده برضو يعني في عمل قريب قفلت الراديو فيه يعني لما سمعت هذه ده كثير يعني تفوق الحصر يعني هذه الضحكة في التمثيليات منتشرة جدا ويمكن الضحكة يمكن المستمع كمان يعرف ايه واقع الضحكه اللي انا اقصدها هو بالتاكيد عارفها يعني معروفه خالص. الاستاذ علي عيسى مراقب التمثيليات باذاعه البرنامج العام باذاعه القاهره ايه رايك في الحقيقه حكايه الضحكه او غير الضحكه او اي نقد بيوجه لاي تمثيليه اذاعيه نفسي اي ناقد بيتكلم يحدد لنا الموقع بالظبط يحدد يكون في تحديد واضح يقصد ايه هو بشكل عام بيقول ان في التمثيليات لما بتكون في تصوير لحياة بنت الليل او بنت البلد بيبقى في ضحكات يعني ترفضها طيب انا هكلم وجد الحكيم المستمع مش الاذاعي اللي احنا عارفينه كلنا انت بتسمع تمثيليات كثيره جدا في خدمات كثيره جدا جدا جدا وسمعت طول حياتك لو قلت لك كم تمثيليه سمعتها لا تعد ولا تحصى كثير ما حس انت الضحكه دي يمكن في بعض التمثيليات كلمه فيه او في بعض اذا انت بتقول لي دي حاجه عامه السيد الناقد بتقول دي حاجه عامه وموجوده في كل التمثيليات ابدا هي في بعض التمثيلات جايزه ما قلت انت في بعض التمثيلات يكون في ضروره قصوى لاستخدام هذه الضحكه ان زي لا يعلم استخدامها بقى لتكريه الناس فيها ربما لتكريه الناس فيها لتبشيع الضحكه نفسها لاضفاء صوره معينه على البنت اللي بتضحك هذه الضحكه حتى نستعيض بالصوت وبطريقه الاداء اللي بتؤديها في الضحكه دي عشان ندي الجو المعين في بدي كباريه مثلا وعايز اقول ان في الكباريه هذا المكان فيه انحلال فمثل هذه الضحكه بتوحي فعلا للمستمع بان هناك انحلال في هذا المكان ما يكفي ان احنا نعرف الناس ايه من الكباريه ده شيء سيد دون ان احنا ننقل التفاصيل الرذله للناس وانت اعتبرتها رذله ليه اعتبرتها رذله ليه ده تصوير للانحلال بنقول والانحلال طالما انه قائم فلا يجب ان نضع رؤوسنا كالنعام في الرمال ونقول ده مش موجود احنا بنصور جوه كلما اقتربنا من الواقعيه كلما ادينا الصوره احسن واقرب الى اذن المستمع وخيال المستمع وقلب المستمع يعني موجوده بس في اضيق حدود انا بقول لو يعني العمل حتم هذا فلا مانع اطلاقا يعني زي ما بستخدم مؤثر صوتي للريح مثلا عايز اقول انا في الصحراء واليوم شديد الرياح بحط مؤثر صوتي بيوحي للمستمع فعلا ان هناك ريح عاصفة قوية جامدة، زي ما بيحط مؤثر الحريق يعني. الحريق مثلا، هل الحريق حد بيحبه؟ حد بيحب قنبلة بتنفجر؟ وبرغم من هذا بنستخدمها في بعض الاحيان لما بنصور صورة معركة، بنحط قنبلة بتنفجر بصوت ازيز طائرات وقنابل بتترمي وبتاع. فنفس البشاعة هي نفس الوضع، بنصور صورة اذا استدعى الامر واذا لزمت هذه الضحكة فعلا فبنوضع في مكان. يمكن في بنت البلد احيانا بيبقى مبالغ فيها، ما هيش يعني بنت البلد النهارده ما هيش البنت اللي بتسجن بالطريقه اللي بيتكلم بيها بعض الممثلات في برامج الاذاعه. انت مش لامس ده؟ اذا اتكلمنا على التضجين بقى فده غير الضحك طبعا. مش كده؟ يمكن التضجين ده اللي بيدي صوره برضو لبنت البلد مش هي. مش هي. هنا في الواقع انا مش ما اذكرش حاجه معينه، اللهم الا اذا ذكرتني بحاجه او السيد الناقد بيقول عليها معينه لازم نناقشها. يعني في حاجه كان فيها الخف او الهف حاجه زي كده، فيها شخصيه اسمها الخف. الهف ده كانت القاضي واللص انا اللي اخرجتها فعلا. وكان كاتبها الاستاذ كمال اسماعيل، واذيعت بعد حركه التصحيح في 15 مايو في يوليا. كان فيها شيء من اللي قاله الاستاذ خيري شلبي؟ لا اعتقد اطلاقا، انها كانت على ما اذكر الممثلين كانوا موجودين، كانت سيده زوز نبيل وسيد صلاح منصور، دول كان البطولة فعلا تقريبا. لو على في أبطال آخرين طبعا بس دول أذكرهم، ودول كانوا مسكين العمل كله تقريبا يعني. وأعتقد السادة المستمعين اللي سمعوا القاضي واللص يقدروا يردوا على السيد الناقد يقولوا له ما كانش فيه حاجة بهذا الشكل إطلاقا. الأستاذ الإذاعي محمد علوان، أنا أساسا معترض على إن التمثيلية الإذاعية تنقد بكلمات ما هيش موضوعية، يعني كلمة الرقاعة والضحكة اللي معرفش ايه يعني. طب انا عاوز افهم، طب لما اجي اصور جو بنت الليل اصوره ازاي؟ اخلي بنت الليل تتكلم مثلا بالاغ؟ طب ما مش معقول المستمع اللي سامع هيقول سلام عليكم واقفل الراديو وروح لأي محطة تاني. هو بس اللي بيخشى ان ممكن انها تتكلم كلام يحفظوه البنات في البيوت ويبقى قريب منهم، وده الخطير يعني. هو اساسا طب ما المؤلف يعمل حسابه ان هو يصور الجو من غير ما يحط هذه الكلمات وبعدين يحفظوها، يعني ايه يرددوها يعني؟ لا مش مسألة ترددوها ابدا، لان يعني تصوير الجو ما تحطليش قيود وحدود، هي حرية التعبير يعني، او كلمة الحرية بالمفهوم الاكبر يندرج تحتها حرية التعبير، الفنان برشته، المخرج بطريقته، الموسيقار، كل ده بيندرج تحت كلمة الحرية. فحرية التعبير، اذا بديلك حرية التعبير عشان تعبر بوسيلتك وبطريقتك. ايوه صحيح انك انت ما تجرحش الودن، ما تقولش كلمة تجرح ودن المستمع لان راديو ضيف، انها ما تحطليش بقى 100 خيد و100 حدود تقول لي ده لا وده لا وده لا وده لا وعندك حرية التعبير. طب ازاي؟ انما تصوير الجو لابد من تصويره بالايحاء المعين، انت عارف الاذاعه او الراديو ايحاء، بس المهم الايحاء يكون بيدي كراهيه للشخصيه المرفوضه دي، ما يكونش يدي ايحاء عكسي. طب طبعا، بس الكلام ده هفضل اقوله لك ده يبقى مقاله. يعني لما افضل اقول لك كذا وكذا والايحاء كذا وكره وكره ده يبقى مقاله. بكتب مقاله اقول فيها اكرهوا هذه الشخصيه، لا تتعاملوا مع هذه الشخصيه، وكيت وكيت وكيت. انما انا بدي لك الاسلوب ده بحيث في النهايه تكره الشخصيه. يعني الضحكات دي مش منتشره في تمثيلات الاذاعه بالشكل اللي اشار اليه؟ ما اعتقدش انها الى هذه الدرجه. بالنسبه لل تمثيلية القاضي واللص، فهي كان فيها يعني شيء من المبالغة. كرئيس عصابة يعني. رئيس عصابة مش مهم، يعني مسألة انها رئيس عصابة عشان ده يكون مبرر لان انا يعني ابالغ في تصوير الجنس من خلال الصوت، دي مسألة حساسة جدا. ما يمكن ده مقصود بيه يعني مزيد من التكريف الشخصي؟ ايوه، ما هو المزيد من التكليف الشخصي، استخدم وسائل تتواءم مع طبيعه الميديم اللي انا بانتج ليه. اذا كان في المسرح فانا هقدم موتيف يعني مرئي، او في السينما او في التلفزيون. بالنسبة للإذاعة نظرا لحساسية الصوت خصوصا أما أحب أصور موت جنسي لازم أكون يكون يتم بشكل خفيف جدا جدا، وإلا لأن الصوت بيجسد يعني المشاعر والشهقات يعني الأشياء اللي من هذا القبيل، الصوت بيضخمها جدا، يكفي بس إن الممثل يشير إليها وهو ماشي كده يقوم يدي يوحي بيها يعني. بيها يوحي بيها، مش يعيش المستمع في حالة جنسية صاخبة ومثيرة من خلال الصوت. يعني مسألة لا يجب، يعني يجب ان المخرجين يحطوها في اعتبارهم تماما. ده بالنسبة للتمثيل. بالنسبة لما يقوله الأستاذ محمد علوان عن الحرية في التعبير، فأنا يعني مع احترام الشديد لتجربته ولأستاذيته في الإخراج الإذاعي، إنما عايز أحط تحفظ واحد بس فيما يتعلق بمسألة الحرية دي، وإن الحرية دائما نسبية، مفيش حرية مطلقة أبدا خصوصا في الفن. إذا الفن تحرر من كل القيود تنتفي عنه صفة الفن. طب إذا كان يعني اتكلمنا عن التمثيلية وبعض المآخذ على التمثيلات في الإذاعة، هل يعني أو أنت ما تعتقدش إن جزء من المآخذ دي بيبقى راجع للنصوص المكتوبة؟ لا، أصل دي بالدرجة الأولى إذاعة، ما هيش كلمة. بالمناسبة اللغة الإذاعية هو في مفهوم خاطئ جدا للغة الإذاعية، بيتصوروا إن إنها لغة الكلام. بالعكس، اللغة الإذاعية هي لغة الصوت، أن يتحول الصوت نفسه إلى لغة جيدة وموصلة لكثير من المعاني، بحيث أن تتضاءل الكلمة نفسها المتداولة. أصل هي اللغة في الأصل إيه؟ هي إيقاعات صوتية قبل الإنسان ما يعمل قواميس ومعاجم ويوضع أسس وقواعد للغة وكده. اللغة البدائية أساسا كان إيقاعات صوتية، والإيقاعات كلما رجعت إلى بدائيتها كلما كانت معبرة عالميا، بدليل أن هناك أشياء أصوات تفهم لجميع الأذان العالمية. الكلام لا، غير كده أصوات إنسانية. يعني مثلا على رأي بريخت في إحدى قصائده بيقول، يقول لي ابني هل أتعلم الفرنسية؟ فأقول له لا داعي، ويقول لي هل أتعلم الإنجليزية؟ ويقول لي هل أتعلم اللاتينية؟ وأقول له لا داعي يا بني، ولكن حينما تجوع ضع يدك على بطنك وحينئذ سيفهم العالم ما تريد. مثلا كلمة الآه، يعني الإنسان الموجوع من شيء معين لما بيقول آه، ده في أي واحد في العالم بيقول آه، وحينما يقول إنسان آه فلا بد أن تدرك تماما ماذا به. يعني دي في أصوات واحدة فعلا. فهي اللغة أساسا إيقاعات صوتية، وبدليل برضو إن الكاتب اللي بيكتب للقراءة ساعات يجي يكتب قصة يقوم تيجي لحظة يحس إن قاموس اللغة ومفرداتها أصبحت عاجزة عن التعبير عن شيء معين، زي يكون عايز أكون بعبر برسم لحظة بالألم بحيث إن ده هيتقرأ، برسم لحظة سكون شديدة جدا جدا، تقوم تلاحظ إن الكاتب جه ووصف تكتكات الساعة، يقول لك وكانت الساعة تدق تك تك تك، لازم يقول لك تك تك تك، يشوف حتى هو لجأ إلى ترجمة الصوت عشان يعيشك، عشان يخلي وقع رنين الصوت بالإيحاء يرن جواك. فإذا إحنا بنستعير اللغة الصوتية لكي نسري بها اللغة الكلامية. فالمطلوب من الإذاعة إن هي تهتم بلغة الصوت، حتى لما تيجي تشوف الأولاد في الشوارع هم بيلعبوا تلاقيه يجي يمثل القطر مثلا، فهو يمثل صوت تكتكة القطر تمثيل يعني شديد الإتقان، وبعدين يمثل صفير القطار، وهكذا. ده موجود في الإذاعة بنسبة كام؟ ده موجود بشكل عام. ده مع هو مع في بالنسبة للتمثيليات بتعتمد اعتماد كلي وجزئي على الكلام. يعني ما بحسش ان هناك ان الصوت كصوت مستخدم استخدام جيد. كلام كلام كلام كلام كلام كلام ومزيكة. يعني كلام ومزيكة. بينما يجي مثلا المخرج بيصور. بالمناسبة المخرجين عندنا ينفروا جدا من النص اللي فيه شغل. اللي فيه شغل ايه اللي فيه شغل اللي عايز جهد في المؤثرات وفي الايحاءات وفي رسم اجواء معينة. بينفر جدا منه. ليه؟ لان هي هتتعبه. الإذاعة الأستاذ محمد علوان ده يعني أساسا يبقوا مش مخرجين. يعني المخرج بيبقى قدامه نص، فهذا النص بالعكس المخرج بيبقى نفسه أن يتعامل مع نص جيد. إنما إذا جاله النص مش قد كده وحاول فيه محاولة واثنين وثلاثة مع الكاتب، والمخرج وجد إن هذه هي الإمكانيات المتاحة قدامه من الكاتب أو من كيت وكيت وكيت، فبيبقى مضطر. يعني أزمة النصوص يمكن اللي بتفرض مستوى هابط أحيانا من الأعمال الدرامية. أنا بعتقد هذا، وليس الذنب ذنب المخرج ولكن الذنب ذنب النص. إنما المخرج بلا شك أنه يسعد جدا إذا وقع في إيده نص جيد وكاتب جيد. ده في بعض الأحيان أنا بقول للمخرج أرجوك تتعبني، أرجوك تخليني أنا أدور اكتب أنت اللي أنت عاوزه وبعدين سيبني أنا أدوخ علشان أحقق اللي أنت كاتبه. وكثير من الإذاعيين بيعملوا نفس الحكاية. الأستاذ علي عيسى، الأعمال الدرامية الجادة متحققة بنسبة كام في المية في مجمل الأعمال اللي بتطلع؟ الأعمال الجادة يعني لو قلنا في 12 شهر في السنة فنقدر نقول بنسبة 11 إلى 12، يعني حوالي 90%. تقريب. على اي الاحوال الخلاف الرأي لا يفسد الود قضية. الود قضية. والكلام ده كله وما اثرناه والردود دي كلها يعني دلالتها ايه؟ دلالتها ان في حفظ، دلالتها ان فيه مناخ كويس. وان احنا مدام بنناقش قضايانا الفنية بهذه الروح وبهذه الانفتاحة، ده دليل على اننا يعني في سبيلنا بالفعل الى التقدم. وانا بيهمني اقول ملاحظة لكل الزملاء والاصدقاء اللي انا جبت شريفهم في هذا البرنامج، ان ليس هناك اي ارضية مشكوك فيها بالنسبة لهم. وان انا يعني كلامي ده كله لا ينطلق الا من الحب والتقدير الشديد ليهم ولاعمالهم، والحرص على ان هذه الاعمال تاخذ مستوى جيد وتبقى في يعني فعلا تظل اذاعه القاهره هي الاذاعه الام والاذاعه الرائده لجميع الاذاعات العربيه. نحن نرجو بقى ان يتحقق مزيد من النقاد المتخصصين في الفن الاذاعي. ده فعلا يتحقق ازاي بقى؟ يتحقق اذا اتيحت فرص مثل هذه الفرصه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي لمثل هذه المناقشات. صحيح فيه نبرات مختلفه طبعا يعني لتحويل القضايا الفنيه الى قضايا اخرى ما لهاش علاقه بالموضوع. انما ده برضو يعني لا يلغي انها ردود موضوعيه وان الكلام اللي احنا قلناه ده كله يعني مفيد. والردود زعلتك؟ اطلاقا. ده رغم ان في ردود انا مش عجباني لهجتها. انما زعلت منها؟ انما ما زعلتش. تحب نهدف حاجه؟ لا اطلاقا. ده هي انا بعتقد ان كل رد بيحمل في نبرته مضمونه ولا يحتاج الى اي تعقيب اخر. إنما أنت كل إنما اللي أنا شخصيا مقتنع تمام الاقتناع بكل الآراء اللي قلتها، ومقتنع بحق هؤلاء الزملاء في الدفاع عن وجهات نظرهم. والمسألة في النهاية وجهات نظر مختلفة، اختلفنا أو اتفقنا، بل بالعكس اختلفنا في مصلحة الفن في النهاية. وبحب شديد. وبحب شديد جدا، وهم جميعا أصدقائي وسيظلوا أصدقائي، لأني لا وجود لي من غيرهم ولا وجود لهم من غير عين ناقدة محبة ومخلصة.